يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس الخامس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على حديث الحجامة من كتاب بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام للإمام الصنعاني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام القول في الحجامة في الصيام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. الحجامة هي سحب الدم الفاسد من جسم الإنسان، هذا الدم الذي قد يسبب مرضا معينا أو قد يسبب مرضا في المستقبل بسبب تراكم الدم وامتلائه بالأخلاط الضارة بالجسم، فالحجامة تنقي الجسم من ذلك. ولذا جاء في الأحاديث ما يدل على أن الحجامة مما يستشفى بها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، شربة عسل، وكية بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. المقصود من الحجامة هو إخراج الدم الذي يضر بالبدن، هذا هو المقصود. نعم. فالمصنف أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قيل ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين، وأنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. نعم، يعني الحديث يقول احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فلذلك يقول الصنعاني ظاهره يدل على أنه وقع الأمران، أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. الحديث بألفاظه في البخاري ورد بألفاظ أربعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فلذلك مسلم أعرض عن ذكر الصوم كله، يعني الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم قالوا لعل هذا الراوي جمع بين الأمرين، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فقال احتجم وهو صائم. فلذلك الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم صائم، هذه يرد عليها إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحج ليس في رمضان، الحج في أشهره المعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتمر في رمضان أصلا. كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، النبي صلى الله عليه وسلم أتمر أربع عمر وكلها في ذي القعدة، فمتى احتجم وهو صائم؟ هل هو وهو محرم صائم محرم؟ يمكن صوم نفل. فلذلك جاء الإشكال في هذا الحديث بألفاظه المذكورة. فقال الصنعاني ظاهره أنه وقع منه الأمران المذكوران مفترقين، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ولكنه اقرأ، قال ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد، لأنه لم يكن صائما في إحرامه إذا أريد إحرامه وهو في حجة الوداع. نعم، لكن لم يقع منه الأمران في وقت واحد، لأنه لم يكن صائما في إحرامه إذا أريد به إحراما في الحج، إذا أريد به إحراما في الحج، وإذا أريد به إحرامه وهو في العمرة هو ما أتمر في رمضان أصلا، وإنما كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. نعم. قال رحمه الله: إذ ليس في رمضان ولا كان محرما في سفره في رمضان عام الفتح ولا في شيء من عمره التي اعتمرها، وإن احتمل أنه صام نفلا إلا أنه لم يعرف ذلك. وإن احتمل أنه صام نفلا يعني في سفره وإن كان لم يعرف ذلك، يعني لو كان معروف لنقل كما نقلت جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث روايات. نعم، في الحديث روايات كما ذكرنا، احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم محرم. طبعا الأولى لا يحتج بها، احتجم وهو محرم، لأنها هذا خارج الموضوع، خارج الصيام. بقي الرواية احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، واحتجم وهو محرم صائم. هل مقصود بها في حالة واحدة أو في حالتين؟ إذا قلنا في حالة واحدة وهو محرم فهذا بعيد أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عمره في في في, في صيام، والحج كيف يصوم فيه وهو خرج للحج. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقال أحمد إن أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما. وقال أبو حاتم: أخطأ فيه شريك، إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجرته، وشريك حدث به من حفظه وقد ساء حفظه، فعلى هذا الثابت إنما هو الحاجة الحجامة، على هذا فالثابت إنما هو الحجامة. ولذلك هي التي اتفق عليها البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لكن احتجم وهو محرم صائم هذه التي يضعفها الإمام أحمد، ويذكر أن أصحاب ابن عباس لا يذكرون الصيام وإنما يذكرون الاحتجام في الإحرام ولا يذكرون الصيام فيه. نعم. قال رحمه الله: والحديث يحتمل أنه إخبار عن كل جملة على حدة، وأن المراد احتجم وهو محرم في وقت واحد، واحتجم وهو صائم في وقت آخر. أي نعم، هذا محتمل، أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم. والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام. نعم. وأما تغليط شريك وانتقاله إلى ذلك اللفظ فأمر بعيد، والعمل على صحة روايته مع تأويلها أولى. نعم، الصنعاني يميل إلى أن كل واحدة ثبتت لوحدها، احتجم وهو محرم في حالة واحتجم وهو صائم في حالة أخرى. وقد اختلف في من احتجم وهو صائم، وذهب إلى أنها لا تفطر الصيام الأكثرون من الأئمة، فقالوا إن هذا ناسخ لحديث شداد بن أوس وهو. نعم، يعني العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الحجامة، هل تفطر الصائم إذا احتجم المحرم وهو صائم؟ على أقوال ثلاثة، قول يرى أنها لا تفطر، وهذا قول الجمهور، جمهور الأئمة الأربعة، وقول أنها تفطر، وهذا قول الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، وقول يرى أن الحديثين قد تعارض في ذلك ويرجع إلى البراءة الأصلية وهي عدم الفطر، وهي عدم الفطر. القول الذي يرى عدم الفطر منهم من رأى الكراهة ومنهم من رأى عدم الكراهة. نعم. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث الذي يحتج به من رأى أن الحجامة تفطر الصائم، وأن الصائم إذا احتجم وهو صائم، أن الصائم إذا احتجم حال صيامه فإن صومه يفسد. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وكذلك صححه الإمام البخاري. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث قد صححه البخاري وغيره وأخرجه الأئمة من 16 من الصحابة. وقال الحافظ السيوطي في الجامع الصغير إنه متواتر. أي نعم، يعني بعض أهل العلم أوصله إلى حد التواتر كما ذكر السيوطي، وهو مروي عن عدد كبير من الصحابة، قيل يعني 16 وقيل 17 من الصحابة. نعم، وهو دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم. نعم. قال رحمه الله: وهو دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم له، وقد ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك منهم أحمد بن حنبل وأتباعه لحديث شداد هذا. أي نعم، هذا قول الإمام أحمد وانفرد به عن بقية الأئمة، هذا من مفردات مذهب الحنابلة. الإمام أحمد انفرد بهذه المسألة عن الأئمة الأربعة ورأى أن الحجامة تفطر، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه قول فقهاء الحديث ليس قول أحمد فقط، بل هو قول فقهاء أهل الحديث كأحمد وابن المنذر وابن خزيمة وإسحاق بن راهوي وغيرهم من فقهاء أهل الحديث لهذا الحديث، يرون أن الحجامة تفطر الصائم. وذهب آخرون إلى أنه يفطر المحجوم له، وأما الحاجم فإنه لا يفطر عملا بالحديث، هذا في الطرف الأول، ولا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض. نعم، يقول بعض العلماء يقول المحجوم يفطر الذي أخرج منه الدم والحاجم لا يفطر، قال واستدلوا على أن يفطر بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. صنعاني قال كيف يأخذون ببعض الحديث ويتركون ببعض الحديث؟ يقول أفطر الحاجم وأفطر المحجوم، فكيف يستدلون بالحديث في جزء ويتركون الاستدلال به في جزء آخر؟ نعم. وأما الجمهور القائلون إنه لا يفطر حاجم ولا محجوم له، فأجابوا عن حديث شداد هذا بأنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس متأخر، لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه وهو 10، وشداد صحبه عام الفتح، كذا حكي عن الشافعي. قال: وتوقي الحجامة احتياط أحب إلي. نعم، الجمهور يقولون بأن حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم وهو صائم، ناسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه متأخر، قال لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عام حجه وهو 10، وشداد صاحبه عام الفتح، كذا حكي عن الشافعي. قال: وتوق الحجامة احتياطا أحب إلي، لكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم بالمتأخر، والآن ليس هناك دليل ظاهر يعتمد عليه بالعلم بالمتأخر، على أن حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم يرد عليه الإرادات التي ذكرها أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صائما حال حجته، ما كان صائما، ولا كان اعتمر في رمضان ليقال بأنه احتجم وهو صائم وهو محرم يكون في رمضان. نعم. قال المصنف: ويؤيد النسخ ما يأتي في حديث أنس في قصة جعفر بن أبي طالب، وقد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله، وقال أبو محمد بن حزم إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ثابت بلا ريب، لكن وجدنا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إسناده صحيح. يقصد حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد كما قال شيخ الإسلام وغيره الصحيح أنه موقوف، يعني من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن أبي شيبة ما يؤيد حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم، والرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على النسخ سواء كان حاجما أو محجوما. أيضا هذا الحديث حديث أبي سعيد رخص في الحجامة أيضا هو موقوف على أبي سعيد، يعني من كلامه. وقيل إنه يدل على الكراهة، ويدل لها حديث أنس الآتي، وقيل إنما قاله صلى الله عليه وسلم في خاص، وهو أنه مر بهما وهما يغتابان الناس، رواه الوحاضي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له لأنهما كانا يغتابان الناس. وقال ابن خزيمة في هذا التأويل إنه أعجوبة، لأن القائل به لا يقول إن الغيبة تفطر الصائم. وقال أحمد ومن سلم من الغيبة، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان، إن هذا تأويل بعيد، لو كانت الغيبة تفطر لقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر المغتاب، أفطر المغتاب، لأن هذا مقتضى البيان، ولا أن يؤول مثل هذا التأويل. ولذلك قال ابن خزيمة لهذا التأويل إنه أعجوبة، لأنه لا أحد يقول بأن الغيبة تفطر الصائم، هي تذهب الأجر أو تنقص الأجر، لكن ما أحد قال أنها من مفطرات الصوم، وأن من اغتاب فسد صومه لأجل الغيبة. نعم. قال رحمه الله وقد وجه الشافعي هذا القول، وحمل الشافعي الإفطار بالغيبة على سقوط أجر الصوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للمتكلم والخطيب يخطب لا جمعة له، ولم يأمره بالإعادة، فدل على أنه أراد سقوط الأجر، وحينئذ فلا وجه لجعله أعجوبة كما قال ابن خزيمة. وقال البغوي المراد بإفطارهما تعرضهما للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم له فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الإفطار. قال ابن تيمية رحمه الله في رد هذا التأويل إن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهما بالفطر، لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد، فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته لكان ذلك تلبيسا لا بيانا للحكم، انتهى كلامه. أي نعم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم نص بحصول الفطر لهما، هذا كلام شيخ الإسلام، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنهما بالفطر، لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد، فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر كان يقول أن مقصود المغتاب لكان ذلك تلبيسا لا تبيينا للحكم. نعم. قال الصنعاني قلت ولا ريب فإن هذا هو الذي دل له. وعن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. رواه الدارقطني وقواه، لكن قال الحافظ ابن الجوزي قال الإمام أحمد هذا الحديث في هذا الأثر فيه خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قال ابن تيمية ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، وما أن ظاهره على شرط البخاري، وأيضا كما في البخاري أن أنس سئل أتكرهون الحجامة؟ قال لا، إلا لما فيها من الضعف. قال ولو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لما كره وقال هذا الذي قال. نعم. قال الصنعاني رحمه الله قال إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة، وتقدم أنه من أدلة النسخ لحديث شداد. نعم. إذا الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي بين أهل العلم، وهي من المسائل التي للاجتهاد فيها يعني مجال. الناس كما ذكر ابن رشد يقصد الفقهاء على ثلاث مذاهب. مذهب بالنسبة ما يتعلق بالحجامة مذهب الترجيح، وهو أن الحجامة تفطر الصائم لحديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوب. قال لأن هذا الحكم ينقل عن الأصل، لأن الأصل ألا فطرة، فإذا جاء دليل ينقلنا إلى شيء جديد فهذا يجب العمل به، فهو رافع للحكم ورافع للبراءة الأصلية. على أن حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا قول، وأفطر الحاج هذا فعل، وأفطر الحاجم المحجوم هذا فعل، والقول يقدم على الفعل لاحتمال الفعل للخصوصية على ما جاء في الحديث وتفسير أهل العلم واختلافهم فيه. والنسخ لا يصار إليه إلا إذا علم المتأخر منهما. أما مع هذه الاحتمالات ومع احتمال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه احتجم وهو صائم، طيب هل في دليل على أنه لم يفطر من هذه الحجامة؟ وهل هو في نفل أم في فرض؟ فهذا كله احتمال. فقال الناس يقصد الفقهاء على ثلاث مذاهب: مذهب الترجيح وهو القول بأن الحجامة تفطر لحديث ثوبان لأنها ناقلة عن الأصل، وحديث ابن عباس مبقي على الأصل، والناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. هناك من ذهب مذهب الجمع وحمل حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم على رفع الحظر، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم على الكراهة. قال فيكره للصائم أن يحتجم. وهناك من ذهب إلى مذهب ما يسمونه الإسقاط، أن الحديثين تعارضا ولم يعلم الناسخ منهما من المنسوخ فتساقطا، فنعود إلى البراءة الأصلية وهي عدم الإفطار بالحجامة، فتكون الحجامة جائزة، تكون الحجامة جائزة. الذين يرون أن الحجامة تفطر كما هو مذهب الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، هل هناك علة وحكمة للحجامة بأن الحجامة تفطر أو ليس لها علة وحكمة؟ هل هي معقولة المعنى ليلحق بها غيرها أو غير معقولة المعنى، أم هي أمر تعبدي؟ فالمشهور في المذهب أن الحجامة أمر تعبدي غير معقول المعنى، فالحاجم إذا فالشخص إذا احتجم أفطر، ومن حجمه أفطر، لظاهر الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا والعبادات غير معقولة المعنى، فإن المقصود بها التعبد فهي غير مقصود، ولكن هل لها حكمة عند الله؟ قالوا نعم، جميع الأحكام الشرعية لها حكم عند الله عز وجل، والله عليم حكيم، وقد نعرف الحكمة بالنص، وقد نعرفها بالإجماع، وقد نعرفها بالاستنباط، وقد لا نعرفها ولا نهتدي إليها، كما قال بعض أهل العلم لقصور منا وتقصير منا، لكن عند الله عز وجل لها حكمة، ولا يشرع شيء إلا لحكمة. وهناك من العبادات التي من الأمور التي الأصل فيها التعبد غير معقولة المعنى، وقد أشارت عائشة رضي الله عنها إلى هذا لما سألتها العدوية ما شأن النساء يقضين النساء الحيض يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أمرنا أن نقضي الصوم ولم نؤمر أن نقضي الصلاة. فهنا أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن الأمر يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة إذا علم أن الله تعبده بهذا الحكم أو بهذا الأمر انساق إلى ذلك وطاع ربه، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا على اعتبار أن الحجامة أمر تعبدي وغير معقولة المعنى كما هو المشهور في المذهب عند الحنابلة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها معقولة المعنى وأن هناك علة وحكمة. فبالنسبة للمحجوم فلأن إخراج الدم من جسمه وهو صائم يضعفه وقد يصيبه بالمرض، فيحتاج إلى معالجة هذا الضعف بالأكل والشرب ونحو ذلك ليقوى جسمه ولا يعني يصاب بالمرض بسبب هذا الفعل الذي فعله. وأما بالنسبة للحاجم فلأن المعروف قديما والمعهود أنه يمص القارورة التي يخرج منها الحجامة بفمه، ولا يأمن أن يدخل شيء من الدم إلى جوفه، ومع خصوصا مع شدة الشفط فيدخل الدم إلى جوفه، فإذا دخل الدم إلى جوفه فإنه يفطر. قالوا: والعلة وإن لم تكن منضبطة فإنه يعمل بمفهومها، يعمل بمفهومها فيفطر الحاجم ويفطر المحجوم. لكن يرد إراد على كلام شيخ الإسلام بالنسبة لإفطار الحاجم. قالوا: إذا كانت الحجامة بآلات منفصلة ليست في قارورة يضعها في فمه الحاجم ويشفط الدم، لكن هناك آلات منفصلة يعمل بها الحجامة والحاجم لا يتعرض إلى شيء من الدم، هل الحاجم يفطر الذي حجم بآلة منفصلة وليس بالآلة المعروفة التي فيها الشفط؟ يرى شيخ الإسلام أنه ما يفطر لأن العلة غير موجودة هنا، والأحكام يرجع فيها إلى عللها، العلة هنا غير موجودة. طيب، يرد إراد عليه وهو أن العلة إذا عادت على النص بالإبطال فهذا دليل فسادها، لأن النص إيش يقول؟ أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، في هذه الصورة إذا كانت الآلات منفصلة وقلنا إن الحاجم ما يفطر، طيب والحديث يقول إيش؟ أفطر الحاجم والمحجوم، والقاعدة تقول أنه العلة إذا عادت على النص بالإبطال فسدت. أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، ألف الحاجم هو الحاجم في الذهنية المعهود في ذلك الزمان، وهو عندما يكون الدم يشفط بالفم بالقارورة التي بالفم. فإذا وجد هذا المعنى الذي هو المعهود والمعروف في ذلك الزمان والمقصود به في الحديث فيأخذ حكمه، وإذا لم يوجد فلا معنى لأن نوجب الإفطار على الحاجم وهو لم يتعرض إلى شيء يمكن أن يدخل إلى جوفه. هذا شيء. الشيء الآخر: هل يلحق بالحجامة غيرها مثل الفصد والشرط والتبرع بالدم، سحب الدم ليتبرع به، أو لا يلحق بها شيء من هذا؟ على القول بأن الحجامة أمر تعبدي فلا يلحق بها غيرها كما هو المشهور من المذهب، وعلى قول من قال أن لها علة وأن هذه العلة معلومة، قال: إذا وجد هذا المعنى فإنه يأخذ حكم الحجامة، فمن فصد أو شرط العرق لأجل إخراج الدم أو سحب منه الدم الذي يوازي ما يعرف من دم الحجامة فإنه في نهار رمضان فإنه يكون مفطرا، يعني يأخذ حكمه. ذكر بعض العلماء بالنسبة للفرق بين الحجامة وبين الفصد أن الحجامة في أصلها لما شرعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحجازي وقريب منه، الأرض حارة، والأرض الحارة يكون الدم يطفو إلى الأعلى فيسهل إخراجه بالحجامة ونحوها، لكن في الأماكن الباردة يغور الدم في داخل الجسم فلا يخرج إلا بفصل أو حجامة. قالوا وهذا معروف كما يذكر شيخ الإسلام أنه في المناطق الحارة يكون الدم يخرج إلى الأعلى، في المناطق الباردة يغور، وكذلك وقت شدة البرد، وقت شدة البرد الدم وما في الجوف يكون حار وما في الأطراف يكون بارد، فبالحجامة يستخرج الدم الذي يطفو على سطح الجسم أو قريبا منه، وبالفصد والشرط يكون للدم الغائر أو الذي يوجد في الداخل فيحتاج إلى مثل هذه الأشياء. فنخلص في هذه المسألة إلى أن الخلاف فيها قوي والاجتهاد فيها سائق، والإمام أحمد انفرد بهذه المسألة كما انفرد بمسائل كثيرة، لكن هل انفراد الإمام أحمد بمسألة عن بقية الفقهاء أو انفراد عالم من العلماء من المجتهدين عن غيره من العلماء دليل ضعف من فرد به؟ لا ينظر هذا النظر، وإنما النظر يكون للدليل. فإذا كان الدليل يدل على المسألة التي انفرد بها الإمام أحمد أو غيره من الأئمة فالنظر يكون للدليل. فلذلك قالوا لا يرجح بكثرة قائل، يعني يكون قول الجمهور والأكثر دائما يكون راجح، لا ما يلزم، ولا بقوة قائل، لا يرجح لكونه قال الإمام أحمد أو قال الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو غيرهم من الأئمة في كشخص في نفسه، وإنما الترجيح يرجع فيه إلى قوة الدليل. لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، وإنما بقوة الدليل، الدليل الشرعي. المسائل المختلف فيها بين أهل العلم على نوعين، بعض هذه المسائل يعرف فيها الدليل والواجب الرجوع إلى ما دل عليه الدليل، لأن الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته. فإذا اختلف العلماء على قولين لا نجعل الخلاف حجة، نقول افعل ما تشاء، هذا قال وهذا، لا، ارجع إلى ما دل عليه الدليل وخذ بما دل عليه الدليل. إذا كان الإنسان ممن يستطيع معرفة الدليل فواجبه الأخذ بما دل عليه الدليل، إذا كان ليس مؤهلا لذلك فواجبه أن يسأل من يثق في علمه وأنه يعلم هذه المسألة مراد السؤال عنها فيسأل ليعرف الحكم فيها. فالمسائل المتنازع فيها على نوعين، نوع يمكن إرجاع الخلاف فيه إلى الأدلة فيعرف القول الذي معه الدليل فيؤخذ بالقول الذي معه الدليل، وبعض المسائل المختلف فيها هذا النوع الثاني تكون مسائل اجتهادية. هذه المسائل الاجتهادية ليس فيها دليل نص أو دليل ظاهر، وإنما الأدلة فيها يعني الخلاف فيها سائق والاجتهاد فيها سائق، يحتمل هذا القول ويحتمل هذه القول، فهذه التي لا ينكر على المخالف فيها أن يأخذ بأحد القولين. وقد تكون هناك أدلة لكن هذه الأدلة أيضا يجري الاجتهاد في دلالاتها، فتكون من المسائل التي لا ينكر على المخالف فيها. فالمسائل الخلافية على نوعين، نوع ينكر على المخالف فيها إذا كان الدليل يدل على خلاف ما يقول به أو يعمله، الدليل الواضح البين إما نص أو ظاهر أو أدلة معتبرة عند أهل العلم. أما إذا كان مسألة اجتهادية خلاف فيها قوي بين أهل العلم وليس هناك دليل يرجح أحد القولين فنقول هذا الأمر فيها سائغ، إن أخذت بهذا وإن أخذت بهذا وليس لك أن تنكر على المخالف، لكن لا يجعل اختلاف أهل العلم في المسائل سبب لترك ما دل عليه الدليل. يعني بعض الناس مجرد تقول له هذا لا يجوز يا أخي يقول لا اختلف العلماء. طيب وإذا اختلف العلماء تأخذ بأي شيء؟ تأخذ أنت مأمور بأن ترجع المختلف فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، ولأن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم في هذه المسألة. نعم. يقول: هل تجوز النافلة بين العصر والمغرب؟ من بعد العصر إلى المغرب هذا وقت نهي، فلا يصلي فيه الشخص النافلة إلا إذا دخل المسجد. إذا دخل المسجد وقت نهي فله أن يصلي النافلة. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن ليس له أن يتنفل بعد العصر إلى الغروب، إنما إن كان دخل هذا الوقت فيصلي الركعتين اللتين هما تحية المسجد. يقول: وبين الفجر إلى طلوع الشمس أيضا منهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلا إذا كان الشخص لم يصلي راتبتي الفجر قبل صلاة الفجر فله أن يصليهما بعد صلاة الفجر للحديث الوارد في ذلك، أو دخل المسجد بعد صلاة الفجر فله أن يصلي تحية المسجد، لكن ليس له أن يتنفل في الوقت ابتداء في الوقت المنهي عنه من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. يقول: الصلاة، لعله يقصد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، كاتب بالعدد 100,000 صلاة فرض أو صلاة السنة أو الخط غير واضح. الحديث جاء أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 صلاة. وهل يشمل النافلة أو الفرض؟ يعني بعض أهل العلم يرى أنه يشمل النافلة والفرض، وبعضهم يرى أنه مقصود به صلاة الفرض. نعم. يقول: هناك من يصلي سنة الفجر 4 ركعات، وعند الأنكار يقول تحية المسجد. سنة الفجر ركعتان وليست 4، وتغني عن تحية المسجد. يعني إذا دخل في هذا الوقت، يعني بعد صلاة الفجر المسجد، هو ما صلى ركعتي سنة الفجر، فإنه يصليهما وتكفيه عنهما وعن تحية المسجد، وليس له أن يتنفل تحية للمسجد. يقول: هل صح حديث في فضل الصلاة في الروضة؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد الصلاة بخصوصها، لكن دل على أفضلية هذه البقعة على وجه خصوص على سائر المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.